الدنيا بالقلق، وفيها خطورة الشك على إيمان الإنسان ومواقفه، وفيها أنه لا بد من ثبات المؤمنين على الحق وصحة العقيدة لتستقر نفوسهم في الدنيا وتكون لهم النجاة يوم القيامة، وفيها أن المتردد بين الإيمان والكفر ليس بمؤمن، وفيها أن المنافقين من أجبن الناس يخافون على أنفسهم دائما ويكثرون التنقل طلبا للسلامة، وفيها أن المنافق متردد بين كفر السر وإيمان العلانية، وفيها أن المنافقين طلاب منافع، وفيها إرشاد المؤمنين إلى مواجهة المنافقين ومصارحتهم واتخاذ موقف حاسم معهم، وفيها تحريم التلون في دين الله، وفيها أن الحرص على إرضاء جميع الأطراف المختلفة من النفاق. لازم يكون مختلفة في الدين وفي يعني أنت الآن الأطراف المختلفة، يعني ما أنت ما تقصد مثلا أولادك في البيت، إذا أنت حرصت على إرضاء كل الأولاد ولا كل الزوجات، قد يكون بينهم اختلاف الأولاد والزوجات، بس نحن ما نقصد الآن إرضاء يعني مثلا أطراف المختلفة مثلا مختلفة في الحق والباطل، مختلفة الحق والباطل، يعني لابد من تقييد بشيء يبين أن المقصود بالخلاف بالاختلاف اختلاف الميلالي، كذلك يعني الباطل الحق، أنا ممكن يكون مسلم لكن مخالف للحق، فكيف ترضيه؟ لو قيدناه بأصحاب الميلاد فقط، هل الذي يرضي مسلما في باطل يكون مرافقا خير من هذا؟ لا، الحرص على إرضاء جميع، لو قلنا مثلا على إرضاء جميع أهل الأديان والملل، طبعا مو كمان جميع، على إرضاء أهل الأديان والملل المختلفة، يعني بدل كلمة أطراف الملل المختلفة، ايش الاعتراض عليها؟ الحرص على ارضاء اهل الاديان والملل نوع من النفاق. احنا نبغى ندخل معاه ان ليس الدين فقط، ان ليس اختلاف الدين فقط، اختلاف المخالف في الحق يعني. على الان اهل البدع اصلا، ارضاء اهل البدع وارضاء اهل الاهواء، يعني على إرضاء الأطراف المختلفة في الحق والباطل، يعني في الحق بس خلاص، المختلفة في الحق ينفع. ومن وافقهم لا هو المنافق هم المنافقون يحرصون على إرضاء أهل الملل المختلفة. يعني هو الخطأ هو إنه الذي يفعل هذا الفعل هو من المنافقين أو هو إنه هذا الفعل من النفاق. وفيها أن الحرص على إرضاء الأطراف المختلفة في الحق نوع من النفاق. وفيها أن من أضله الله فهو مخذول. وفيها نجاة من سلك طريق المؤمنين. وفيها أن المنافقين وإن عوملوا معاملة المسلمين في الأحكام الظاهرة في الدنيا فإنهم في أحكام الآخرة يحكم فيهم بباطنهم ويعاملون معاملة الكفار في العذاب. وفيها أن من تردد في أحكام الله بين القبول والإنكار فهو منافق. وفيها سعادة المؤمنين بطمأنينة قلوبهم. وفيها اللجوء إلى الله في طلب الهداية. خلاص كذا؟ في شيء فات؟ طيب الآن بعدها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. التحذير من موالاة الكافرين. وموالاة الكافرين هذا إيش؟ يعني بعض ما يفعله المنافقون من أعمال المنافقين موالاة الكافرين. فيمكن أن نقول ثم نهى الله المؤمنين عن التشبه بالمنافقين في موالاة الكافرين. هنا الخازن هنا قال ولما ذم الله عز وجل المنافقين بقول المذبذبين وبين ذلك نهى الله المؤمنين أن يتخلقوا بأخلاق المنافقين يقول لا تولوا كافرين تمام غير البقاعي جبر الوطن في الآية ربط أول قال ولما انقضى ما أراد من المنكار على من ادعى الإيمان في اتخاذ الكافرين أولياء المستلزم للنهي عن ذلك الاتخاذ صرح بها مخاطبة للمؤمنين فقال يا الذين آمنوا وين الثاني الأول ماشي الثاني ثم قال ولما كان الغريق في الإيمان أعلى الناس وكان تحت رتبته رتب متكاثرة نبه على ذلك وعلى دناءة مقصدهم مقصدهم بالجار فقال من دون المؤمن يعني جاب رابط الآية نص الآية الأولانية ورابط الآية بس نص الآية الثانية كيف وش الرابط فيه طيب طيب نقول إذن ثم نهى الله تعالى المؤمنين عن التشبه بالمنافقين في موالاة الكافرين فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. تفسير الآية يا أيها الذين آمنوا ناداهم باسم الإيمان، وهي الصفة التي تفرقهم وتميزهم عن الكفار والمنافقين. وذلك لإيمانهم ظاهر وذلك لإيمانهم ظاهرا وباطنا. اقرأ التفسير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ينهى تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني مصاحبتهم ومصادقتهم ومناصحتهم وإصرار المودة إليهم وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليهم، كما قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه، أي يحذركم عقوبته في ارتكابكم نهيه. ولهذا قالها هنا: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أي حجة عليكم في عقوبته إياكم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا مالك ابن إسماعيل حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قوله: سلطانا مبينا، قال: كل سلطان في القرآن حجة. وهذا إسناد صحيح، وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب القرظي والضحاك والسدي والنضر بن عربي. طيب، ايش يعني كل سلطان في القرآن حجة؟ يقول قال ابن عباس: كل سلطان في القرآن حجة. على مهلك، كل سلطان في القرآن حجة، كل سلطان في القرآن حجة. شوف، يقول عن ابن عباس، ابن عباس يعني يعلق على الآية، يعلق على فسر الآية، يقول في قوله تعالى: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، قال ابن عباس: كل سلطان في القرآن حجة. إيش معنى إيش معنى كلمة ابن عباس؟ إيش يعني كل سلطان في القرآن حجة؟ أيوة، حجة يعني بينة، كويس ماشي، لكن إيش يعني العبارة كلها؟ إيش معنى إيش يعني كل سلطان في القرآن حجة؟ إيش معناها؟ إيش معناها؟ أيوة، إذا وردت هذه الكلمة في القرآن معناها حجة. إذا وردت كلمة سلطان في القرآن فمعناها حجة. كل كلمة سلطان ترد في القرآن فمعناها حجة. ف كلمة سلطان ممكن تعني الحاكم، السلطان اللي هو الحاكم، خليفة، أمير، سلطان، له سلطة يعني. طيب، سلطان جمع سلاطين يعني الحكام، أهل السلطة. لكن ليس هذا المراد بكلمة سلطان في القرآن، وإنما أي كلمة سلطان وردت في القرآن معناها حجة. خلينا نشوف مثلا، قال الله تعالى: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إيش يعني؟ يعني ما أنزل الله بها من حجة ولا بينة. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا، هل عندكم حجة أبين بهذا الكلام الذي تقولونه؟ عندك حج، عندكم يا أيها النصارى حجة أبين أن الله عز وجل اتخذ ولدا؟ قول يوسف عليه السلام: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يعني ما أنزل الله بها من حجة ولا بينة. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. هنا الموضع هذا وما كان عليكم من سلطان، يعني إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، يعني حتى يعني ما اتبعتموني عن حجة وبينة، لا، زينت لكم فاتبعتموني، أغريتكم فاتبعتموني، ما لي حجة عليكم، ما لي سلطان، ما لي بينة، يعني لم أقنعكم ببينة وحجة صحيحة واتبعتموني عليها، وإنما اتبعتموني لأنني دعوتكم، وما يعني وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. طيب، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ليس لك عليهم سلطان، يعني طبعا ما لك عليهم تسلط. فنبغى نشوف يعني هل في يعني مواضع تحتمل انه يعني مثلا موضع هذا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني ما لك تسلط عليهم. فممكن تكون مثلا ليس معناها الحجة والبينة. حتى موضوع أشهر سورة إبراهيم: وما كان لكم سلطان، هذه تحتمل كذلك التسلط. أيوة، تحتمل التسلط، تحتمل التسلط، لكن هذه أوضح أنها تحتمل التسلط، صح؟ اللي هي الثانية، هذه الأخيرة: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. هذه أيضا تحتمل أن يكون معناها التسلط. وفي الإسراء موضع مشابه: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، يعني موضع سبأ يشبه موضع النحل، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو في شك، ممن هو منها في شك. الصافات وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. إذا يعني ذهبنا إلى الكلمة في القرآن منصوبة، يعني خلص هذه المرفوعات سلطان يعني سلطان، أما سلطانا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وهنا أبغى أشوف الفت النظر، كل سلطان في القرآن حجة، سلطان منصوبة ولا مرفوعة؟ فنخلونا نشوف المنصوبات أول. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، واضح أن معنى الحجة والبيان. ستجدون آخرين يريدون، قال في آخر الآية وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، يعني في قضية القتل أنه جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، لكم سبيلا عليهم تقتلونهم، الأولين ما تقتلونهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، اللي هو هذا الموضع في سورة النساء. ويسألك أهل الكتاب أن تنزل عليه كتاب من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا عجلا بعد ما جاءتهم بينات فعفونا عن ذلك وأتينا موسى سلطانا مبينا، يعني حجة. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، يعني حجة. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، يعني حجة وبينة. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في الحق إنه كان منصورا. القتل. فقد جعلنا الولي سلطانا، يعني قوة أو يعني قدرة، قد جعلنا لوليه سلطانا، لأنه سيقتل، يعني أنه له الحق أن يقتل، له الحق. إيه طبعا جعلنا له يعني حجة أن يقتل، إيوه طبعا جعلنا له حجة أن يقتل، لكن فيها أكثر من ذلك، أكثر من قضية الحجة، فإنه هذا يعني كأنه وعد من الله أن ينصر أولياء القتيل ولو بعد حين، لأنه بالآية هذه هو ابن عباس رضي الله عنه نفسه استدل على أن معاوية سينتصر. الحين معاوية مو قام طالب بدم عثمان، سبب الخلاف أصلا إيش هو؟ أنه معاوية قام طالب بدم عثمان لأنه هو وليه، يعني في القرابة قال نطالب بقصاص من قتلة عثمان، فقال علي رضي الله عنه تبايع أولا حتى تستتب الأمور بعدين نحاكم قتلة عثمان، فقال معاوية رضي الله عنه أبايعك وقتلة عثمان في جيشك. فمنشأ الخلاف كان في قضية في مسألة ما وقع بينهما رضي الله عنهما، هي قضية قتلة عثمان، متى القصاص منهم، كيف، متى صار الخلاف. فاستدل علي بن عباس رضي الله عنه أن معاوية سيكون له الغلبة بهذه الآية ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. طبعا هذه من عجائب الاستدلالات، يعني استدلال غير معتاد، يعني ما هو لكن فهم كذا، فهم رضي الله عنه انه معاوية منصور، يعني انه سيكون له شأن، سيكون له شأن او قوة، لانه ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. ففي الآية فيها يعني انه فيها وعد القضية الحجة، انه فقد جعلنا لوليه سلطانا يعني حجة يطالب بالقصاص، او جعلنا له مجال، او جعلنا له حق يطالب به، وانه هذه مفروغ منها. لكن اكثر من ذلك، فقد جعلنا لوليه سلطانا، هل معناها، هل تشمل ان الله يجعل لاولياء القتيل قوة يستطيعون الوصول بها الى القاتل والثأر منه ولو بعد حين؟ لأنه شوف، ومن قتل فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، فلا يسرف، يعني انك ستصل الى حقك، فلا تسرف في القتل، يعني مش تروح تقتل القاتل وابن عمه واخيه وابيه ومدري ايش، خلاص هو غريمك واحد القاتل، فلا تعتدي وتروح تقتل بعد يلا ناس اخرين من اهل القاتل، هو غريمك واحد القاتل، اكثر اثنين على حسب اللي قتلوا كم. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. منصورا، منصورا معناها يعني، طبعا ممكن واحد يقول يعني منصور بالخليفة والإمام اللي يطبق الحدود، يعني منصور بالأمير اللي يطبق، اللي يأمر بالتنفيذ الحدود وتطبيق الحدود. ايش؟ لا، ما هو تنفيذ الحد، الأمر يعني بتنفيذ الحد ليس للقاتل، بس القاتل من حقه أن يقتل، ولي القتيل له الحق أن يقتل بيده. يعني يقول أنا ما يشفي غليلي، ما يشفي صدري إلا أن أقتله بيدي. ما هو أنت الآن، إحنا إيش نقول؟ نقول إن الأمر بالقصاص ليس إلى أولياء القتيل، إلى الإمام. الإمام هو اللي يأمر، لأنه فيها محاكمة، فيها بينات، فيها ولا أنت إيش ذا؟ يمكن القتيل هذاك سوى شيء يستحق به القتل، ما ندري. فالمسألة الآن أنه تنفيذ القصاص الأمر به هذا للإمام، ما هو لأولياء القتيل، لكن من حق أولياء القتيل طبعا المطالبة، هذه مفروغ منها، أنه يطالبوا الإمام، نريد القصاص من قاتل ولينا، ونحن أولياء فلان، نريد القصاص من قاتله، المطالبة، الملاحقة. طيب اثنين، إذا قالوا نريد أن نقتله بأيدينا، لا تخلي السياف، لا تجيب السياف تبعك ينفذ القصاص، نحن لونه خلاص، له الحق في ذلك، بشرط أن يحسن القتل، يعني مو يجلس يلا يعذب فيه، يلا يجرح ويقطع أعضاءه عضوا عضوا، أن يحسن القتل، إذا كان يحسن القتل يسلم، يقول لهم خذوا، الإمام يقول لأولياء القتيل خذوا هذا قاتل وليكم اللي أنتم أولياؤه، خذوه واقتلوه، يأخذونه يقتلونه، يسلم إليهم بشرط أن يحسنوا القتل. إيش تقول؟ فالمهم ايش، من اللي يأمر؟ من اللي يأمر؟ الإمام، مش اي الحين مثلا لو واحد قتل واحد يقوم على طول كذا، على طول يروح مثلا ابن المقتول ويقتل القاتل، لا، هذه فوضى، ما يجوز. وإلا يقوم هذوليك يردوا بقتل ابن القتيل وتتسلسل العملية. لكن لما يكون في إمام يحقق ويحاكم ويثبت، ويأمر بالإنفاذ ويسلم القاتل إلى أولياء القتيل، خلص تتوقف سلسلة القتل لأنه في إمام في الموضوع، ما هي فوضى المسألة. يصير شيخ القبيلة أو شيوخ القبائل أحيانا يجتمعون ويحكمون. شوف يعني هو هنا مسألة إنه هل الحدود منوطة بالإمام؟ فإذا ما كان في إمام ما تطبق الحدود. قال بعضهم ماشي إنه إذا كان الإمام غير موجود من يقوم مقامه، إذا وجد من يقوم مقامه من شيخ المطاع، رئيس القبيلة، قائد الجند. مثلا ابن تيمية لما صارت الفوضى في دمشق لما جاء التتر وهربوا جيش السلطان، هرب السلطان خلاص ما في وهرب الأمير أمير البلد وهرب، صارت البلد فوضى مفلوتة، فصار خلاص يقوم هو وطلابه مقام الأمير في التعزيرات وفي الإنكار وفي لما تصير المسألة كذا يعني انفلات وفوضى. فلو وجد صاحب قوة يقوم مقام الإمام ممكن يكون هو اللي إيش يصير المرجع في مسألة إنفاذ الحدود، بشرط أن يكون فقيها أو عنده علماء، لأن ما أيضا المسألة فيها أحكام. في أحكام كثيرة، يعني قضية الحدود فيها أحكام كثيرة. الاستعفاء والدية، وإذا رضوا بالدية والدية، وإذا تعطى والدية تعطى لمن قتل الخطأ وقتل العمد وقتل شبه العمد، والتفريق بين الدية في قتل العمد شبه العمد وقتل الخطأ، لأنه في فرق في الدية بين قتل الخطأ وقتل شبه العمد. قتل العمد في قصاص، قتل شبه العمد في دية مغلظة. طيب قتل شبه العمد أن يقتله بما لا يقتل غالبا قاصدا، يعني راح ضربه بعصا مثلا خير لكمه، هو قصد إيذاءه بس ما كان متصور ان اللكمة راح تجي على راسه وتسبب له نزيف، او انه راح ما كان متصور انه اذا ضربه هذه الضربة راح يسقط على حافة الرصيف ويصير له نزيف دماغي ويموت، ما كان متخيل لكنه قاصد الاعتداء عليه. فشبه العمد في قصد العدوان يؤدي إلى القتل لكن بما لا يقتل غالبا. الخطأ ما في قصد العدوان أصلا، قتل الخطأ ما في قصد العدوان أصلا، قتل العمد في قصد العدوان بما يقتل كالسكين والمسدس، لكن شبه العمد في عدوان، في قصد العدوان الاعتداء بس بما لا يقتل غالبا كالعصا العادية. فرقوا بين العصا الغليظة، لأن جبت عصا كذا مثل عمود الخيمة شيء يعني عصا غليظة يعني هذه خاصة إذا ضربها على رأسه هذه قاتلة تقتل يعني. المهم احنا ليش دخلنا في الموضوع للآية. طيب وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم. حجة البيان هذه واضحة. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. إيش تحتمل؟ لا أجد هذه الحجة. بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون حجة، يعني بآياتنا هي الحجة، هي الحجة. إذن خلاص، يعني مسألة فيها احتمالات. هو الدر المعصوم هنا. الدر المعصوم ذكر يعني خالد قال أن سلطانا السلطان يذكر يمنى فيذكره باعتبار البرهان. فليش؟ يقول السلطان يذكر يؤنث. ايوه. تذكيره باعتبار البرهان وتأنيثه باعتبار الحجة. إلا أن التأنيث أكثر عند الصحاح. كذا قال الفراء. وحكي أو حكى الفراء يعني طارت عليك السلطان وأخذت فلانا من السلطان. وعلى هذا فكيف ذكرت صفته؟ فقيل مبينة. أي سلطان مبينة. لأنه كان سلطان مؤنث كان قال سلطان مبينة دين مبينة دون مبينة. والجواب أن الصفة هنا رأس فاصلة، فلذلك عادل على التذكير. أن الصفة إيش؟ فاصلة. أي. فلذلك عادل إلى التذكير دون تأنيث. وقال ابن عطية ما يخالف ما حكاه الفراء فإنه قال التذكير أشهر وهي لغة القرآن حيث وقع. طيب اذا هو القصه يقول اسنادها صحيح، يعني الى ابن عباس. ابن عباس حبر الامه وترجمان القران ودعا له عليه الصلاه والسلام ان يعلمه الله التاويل، ان يفقهه في الدين ويعلمه التاويل تفسير القران. علق على ايوه قال وانما سميت الحجه سلطانا لأنها تقهر الخصم وتغلبه، وكذلك يفعل السلطان. إيه بس السلطان عاد يفعل يعني فيها غلبة يعني مع السلطان ما يقدر يكابر، لكن هذا إذا جاء صاحب الحق وعطاه الحجة الدامغة ممكن يكابر. يعني سلطان القهر يعني سلطان القهر والقوة له فوائد طبعا. يعني واحد ممكن واحد صاحب حجة وبيان بس ما ينقاد له الخصم، بس السلطان بقوة السلاح والجيش ينقاد له الناس. يعني ممكن صاحب الحجة والبيان الناس لا ينقادون له، أصحاب هوى مكابرون أهل يعني، لكن السلطان صاحب السلاح والعتاد والعدد والعدة ينقاد له الناس. بس طبعا ممكن ينقاد له مكرهين، بينما صاحب الحجة والبيان إذا انقاد له الناس، إذا انقاد له من انقاد من الناس ينقادون له طائعين مختارين. طيب إذا نكتب التفسير. كتبنا يا أيها الذين آمنوا. لا تتخذوا لا تجعلوا الكافرين المعلنين بكفرهم أعداءكم المعلنين بكفرهم أولياء في المصادقة والمناصحة والمودة وإفشاء الأسرار. حطوا النصرة بعد المودة. طيب من دون المؤمنين أي وتتركون ولاية إخوانكم المؤمنين ونصرتهم. كما قال تعالى في الآية الأخرى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. طيب وقوله أتريدون الاستفهام بمعنى الإنكار، يعني أتريدون يا معشر المؤمنين باتخاذكم الكافرين أولياء. افتحوا الآن قوسين، أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. أي حجة واضحة عليكم في عقوبته إياكم؟ وهل تريدون أن تفعلوا ما تستحقون به عقوبة الله؟ وهذا كقوله تعالى في الآية الأخرى: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. طيب قبلها ايش كتبنا؟ قبل ما نجيب الآية: ما تريدون أن تفعلوا ما تستحقون به عقوبة الله. لحظة يا أخي، قبل لا تجيب الآية، أعطيني الكلام اللي قبل الآية. وهل تريدون أن تفعلوا ما تستحقون به عقوبة الله؟ وهل تريدون أن تفعلوا ما تستحقون به عقوبة الله؟ فتستوجبوا بذلك النار؟ وفي الآية تحريم مناصرة الكفار بالقول والفعل، ومن ذلك إفشاء أسرار المسلمين إليهم، وفيها تحريم اتخاذ الكفار وفيها تحريم شوفوا الآن هذه النقطة دقيقة شوي. هل يجوز أنك تتخذ صديقا كافرا؟ يعني أنت الآن عندك صاحبك يعني، هل يجوز تتخذ صاحب كافر؟ يعني تروح معه، تجي معه، تأكل معه، تزوره في البيت، يزورك في البيت، تلعب معه، تطلع مثلا نزهة خلوية معه، تذاكر معه، صاحبك يعني، صاحبك معروف يعني. واحد شوف، مش ليس النقاش هل يجوز انك تعامل الكافر، لا، تعامل، تروح تبيع وتشتري، ويشرح يعني مدرس كافر يشرح لك، مدري طالب كافر تشرح له، يعني تاجر كافر تشتري منه، يعني تسوي اجتماع مع واحد كافر لغرض معين، تدريب مثلا، تدرب كافر يدربك كافر تدريب. احنا ما بنتكلم عن هذا، ما في تبيع تشتري تتدرب تدرب تدرس تدرس من قبل، تشتوي اجتماع كذا، تتعالج عند كافر، تعالج كافر. طبعا كافر غير المحارب، الآن تكلم عن كافر غير المحارب، لأن كافر المحارب كيف تعالجه كيف. طيب السؤال، احنا لا نتكلم عن الأحوال الخاصة، يعني انك تتعامله معامله وتنتهي المعامله، خلصنا انتهت بالبيع، اشتريت منه طيب، طلعت من الدكان انتهت العلاقه، تعالجت عنده انتهت العمليه، انتهت العلاقه، اجتمعت معه اجتماع من اجل مثلا نقل خبره ولا كذا ولا مدري ايش، صيانه اجهزه ما، طيب انتهت العلاقه بال. اما الصديق لما نقول اتخاذ صديق كافر، الصديق يعني فيها صداقه، فيها ملازمه ومصاحبه، اروح معه واجي معه، اكل معه، ينام عندي، انام عنده، العب معه، يعني نطلع نزهه خلويه، نرجع كذا، يعني داخلين في بعض. اذا ما حصلت عندي تحصلني عنده، خلاص. هذا بالذات بالنسبه للمسلمين اللي عايشين في بلاد الكفار، عندهم أصدقاء كثير. هو يقول لك يعني ترى نحن المسلمين اجتماعيين وعندنا أصدقاء من غير المسلمين ونروح ونجي معهم، وهذا ابني صديق فلان وأنا صديقي فلان، وترى نحن ناس نألف ونؤلف ونتداخل، ونحن ندخل في يعني في بعض المسلمين كذا يقولون هذا الكلام. فالآن السؤال، ما حكم اتخاذ أصدقاء كفار؟ مش ما حكم التعامل مع الكفار؟ لا، ما حكم اتخاذ أصدقاء من كفار؟ واضح أظن الفرق بين الأمرين، واضح أنه كيف، ما هو الفرق بين التعامل مع الكافر وبين اتخاذ الكافر صديقا، صديقا ملازما مصاحبا كذا. وبعدين عادة يطلع على أسرارك وتطلع على أسراره، يعني هذا خصائص خصوصيات. والله إيش في مشاكل بين أبيه وأمه، أخته المطلقة، مدري إيش، إذا عندهم ديون عليهم ديون، أسرار مالية، يعني المهم فيها يعني هو هنا. اصلا الان لما يجي يقول الصداقه والصديق والصديق والصديق صاحبي وصديقي، معناها فيها اسرارهم عند بعض. كلام المفسرين مثلا، يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اي المجاهرين بالكفر اولياء اي انصارا واصدقاء. مثلا قال ابن كثير، ينهى تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني مصاحبتهم ومصادقتهم. القاسمي، القاسمي هات يقول، وقد دلت الآيات الحريم موالاة المؤمنين للكافرين. أيوة. قال الحاكم، وهي الموالاة الدين والنصرة فيه لا المخالفة والإحسان. لا المخالفة والإحسان كذا؟ نعم، يعني أخالفه في دينه وأحسن إليه. طيب غيره إيش أقوال المفسرين؟ لا تتخذ الكافرين أولياء. أول كلمة أولياء إيش يعني أولياء؟ مصر ذكر هنا صعصع عن ابن صفحان أنه قال لابن أخي له خالق المؤمن خالق الكافر والفاجر. خالق تجي معنى خالق الكافر، يعني تعامل معه معاملة بأخلاق الحسنة إذا كان يعني ما هو محارب. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم تقسطوا إليهم، هذا ما في مشكلة. بس كيف يا شيخ يجمع بين المسلم بين بغض الكافر وصداقته؟ طب ما احنا الآن قلنا الآن في مفسرين قالوا لا يجوز اتخاذهم أصدقاء، ينهى تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني مصاحبتهم وصداقتهم. هذا كلام من كثير، ينهى عن مصاحبة، يعني لا تتخذوا أولياء، يعني لا تصاحبوهم ولا تصادقوهم. هذه ترى مسألة حساسة، لأن بعض المسلمين وبالذات في الغرب صعب يتخيل، يعني تقول يعني شلون أنا ما أسوي يعني أصدقاء، يعني أنا كل طيب أنا الآن يعني في جامعة، دكتور في جامعة، كل أصحاب هو يقول لك كذا كل أصدقائي كفار، كل أصحابي كفر. طالب يدرس برا يقول أصحاب كل أصحابي كفر، وعندي صاحب كافر أحسن من 60 مسلم. هذه عبارة مشهورة، والله عندي صاحب كافر إذا مرضت يا ابن يا شيخ يزورني، والمسلمين اللي في هذا ما يسألوا عني. عندي صاحب كافر والله لما احتجت سلفني ومن غير ما أطلب منه هو على طول جاب. وهذول المسلمين اللي جاء المركز الإسلامي ما حد أعطاني قرض ولا رياء ولا شيء ولا بنت ولا سنت. لما ولدت مدري زوجتي إذا جاءت هذيك الكافرة جارتنا وراحت معها وجات وكذا كذا، والمسلمات الأخريات ما سووا شيء ولا سألوا. شوف نحن الآن لا ننكر أن بعض الكفار عندهم ذوق وأخلاق يعني وحسن معاملة وشهامة ونجدة ومروءة ومساعدة، يعني أنت الآن موجودة من أيام الجاهلية الحمد لله. خلاص عنترة بن شداد شجاع وحاتم الطائي كريم. عاد هناك واحد قال جاب لي قصة ما أدري هي، يقول أنها موجودة في الكتب، يقول أخو حاتم الطائي جاء إلى أمه قال يعني حاتم ذهب بالسمعة والكرم ومدري إيش والناس يتناقلون كرمه هذا وإنه هو المشهور المعروف، وأنا أخوه ما أحد يعني نكرة، أنا أبغى أصير مثل أخو حاتم مثل حاتم. فقالت له لا تستطيع. قال لماذا؟ قالت لأن حاتما كان وهو رضيع لا يقبل ثدي إلا إذا وضعت على الثدي الآخر واحدا يرتضع معه، أما أن تأخذ الثدي على طول كنت ما كان يبكي إذا رضع معه أحد. يبكي إذا رضع معه أحد، وهذاك يبكي إذا ما رضع معه أحد. يعني إيش صحة هالمبالغة هالكلام الله أعلم، لكن الشاهد إيش؟ أنه في كفار عندهم كرم وصدق في المعاملة وشهامة ومساعدة ونجدة ومروءة وشجاعة، يعني ممكن يعني إذا كان لك حق ينصرك ويشهد لك ويقف معك. في يا أخي الله قال من أهلك من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، في من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، يعني معناه عندهم أمانة. وفي يهودي لا تأمنه بدينار، لو حطيت عنده دينار لا تأمنه عليه ولا يؤديه إليك أبدا إلا ما دمت عليه قائما، يعني تلام لاحق له وطارد له. لكن الشاهد أنه في من الكفار ناس عندهم أخلاق ونجد وشهامة وكرم إلى آخره. شوف هذه المشكلة يجي يعني ترى يعني إعجاب بعض المسلمين بالكفار ما هو لجودة الكفار في كل شيء، ولكن لسوء أحوال المسلمين في أشياء كثيرة جدا. يعني الحين هذا إيش يقول؟ والله إني رحت الدنمارك، والله أشهد أمام الله أني رحت الدنمارك، إن ما ناقصهم إلا أن يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله. طيب يا أخي ما فيهم شراب خمور؟ ما فيهم سكارى، ما فيهم زنات، ما فيهم، فيهم نصابين، حرامية، مجرمين، فيه ناس يقتلون. لا أنا أقصد حتى من ناحية غير قضية أشهد أن لا إله إلا الله، يعني مسألة الدخول في الإسلام، إنه ما عندهم الكفار يعني، يعني وهذا المسألة لازم نلتفت إليه، أن يا جماعة الكفار الآن ما عندهم نصب واحتيال. أنت اللي عايش في بلاد الكفار يروح على المحاكم والمحامين والأخبار. لكن سؤال الكفار ما عندهم خيانات زوجية؟ مليانين خيانات زوجية، ثلث الأمريكيين يخونون زوجاتهم، ثلث الفرنسيين، نصف الفرنسيين يخونون زوجاتهم، ما أدري ربع الفرنسيات مش عارف كذا، هذه إحصاءات تنكر بعض. هم اللي أخرجوه عن أنفسهم، ما هو نحن اللي احنا سوينا دراسات، هم أخرجوه عن أنفسهم. ما أدري إيش الشعب الفرنسي يخونوا زوجه، يخونون زوجاتهم. فهو خلي قضية الآن، يعني أنت يعني ناقش في موضوع الأخلاق. الأخلاق يعني اللي يعيش الآن، لو واحد مسلم عايش في أمريكا، في فرنسا، افرض الآن في معنا في الدرس إخوة أو أخوات عايشين في كندا، أستراليا، نيوزيلندا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، الدنمارك، النمسا، اللي هو أمريكا، إسبانيا، ما في هناك في الكفار مجرمين وقتلة؟ ما في الكفار خيانات زوجية؟ ما في الكفار بخل؟ كلهم كرماء؟ كلهم حاتم الطائي؟ يعني كلهم كرماء؟ ما في الكفار جشع واستغلالية؟ ما فيهم أحد يكذب؟ كلهم صادقين على طول الخط، ما في واحد يكذب، ما في كافر يكذب، ما في أبدا، يعني ما في ناس يعني من الكفار نفوسهم دنيئة يعني في المكاسب حتى يعني مليان. بس ترى نحن يظهر لنا أحيانا يعني جودة جوانب كذا حسنة عند الكفار لسوءنا لا لحسنهم، واحد. ثانيا الذي يظهر لنا من الجوانب الحسنة، يعني لما واحد يروح لبرا انت ركز في كلامه، لما يتكلم لما يمدح الكفار يقول ايش نظافة، لاحظ كده، ايش نظافة، ايش نظام، ايش علاج صحي واهتمام. يرسلوا لك انت لما اول ما تحمل زوجتك يرسلوا لك على طول عندك في البيت امرأة تعطي نصايح للحامل، ايش تسوي وايش ما تسوي وتوعية وكذا، وعشان ما يسقط الولد، ولانه بالذات اللي تحمل اول مرة ما يكون عندها علم باشياء ممكن تضر الولد، واو، فيرسلوا لك على البيت كذا، والأدوية مجان. اتصور حفايظ الأطفال يرسلون هي الطرد، يرسلون هي على البيت. فالمشكلة أنه أخذ التصور عن الكفار جاي من حفايظ الأطفال. يعني المشكلة أنه الموازنات اللي هو الحكم، يعني التقويم، الوضع، تقييم الوضع كذا، يجي ايش نظام، ايش نظافة، ايش عناية صحية، ايش مدري. يعني يا اخي حدائق عندهم تفتح النفس، الازهار كذا بس تفتح شباك البيت كذا تشم. الحين انت بدك تحكم على هذا من حدائق، من ازهار الحدائق و يعني وحفايظ الاطفال. ف ايش حرية، ايش ديمقراطية؟ ترى مو لأن الديمقراطية الغرب جميلة، لأنه إحنا عندنا ظلم، ليس لأن يعني الغرب عندهم يعني كل شيء حسن، لكن لأنه إحنا عندنا المسلمين كذب واحتيال ونصب وخداع وما تأخذ حقك إلا بالواسطة أو الرشوة، وإذا ما دفعت رشوة ولا جبت واسطة كثيرا ما يضيع حقك. ما في قوانين منظمة للناس مدري إيش، أو حتى هي فهي حبر على ورق. طيب، فتجد الذي يمدح الكفار يمدحهم ترى من جوانب معينة، وما يرى يعني ما يعني هو لو تعمق، شوف لو واحد جلس عند الكفار مش أسبوع أسبوعين شهر شهرين سنة سنتين، لا، خذ اللي جلس عند الكفار 30 سنة مثلا، ترى هو يطلع لك من الذي ينبهر يا إخوان، من الذي ينبهر بالكفار؟ اللي يروح لهم في رحلة علاج، اللي يروح لهم في بعثة دراسية، اللي يروح لهم في سفر سياحة، يعني اللي يروح يعني أسبوع أسبوعين شهر شهرين سنة سنتين، هذا ينبهر. ليش هيك؟ لأنه طالع من وسط فوضى، احترام مواعيد ما في، أخلاقيات العمل ما في، الحقوق الضائع بين رب العمل والعامل، الكذا كذا، فيروح لهناك يحصل، وهذا العقد تبعك ومن حقك تأخذ كذا. يقول والله العظيم خبروني بأشياء أنا ما أعرفها، يعني أعرفوني حقوقي، يعني أنا كنت أشتغل عند واحد مسلم حقي أنا عارفه عيني عينك يأخذ مني يعني، فهذا الكفار هناك يقولوا لي الحقوق اللي أنا ما أعرفها. يعني القاضي يقول لي هناك أنه أنت لك الحق أنك ما تجاوب، أنت لك الحق أنك ما أدري إيش. طيب، المسلمون الذين ينبهرون بالكفار كما قلت ينبهرون بهم لأول الأمر إذا راحوا، بس روح شوف واحد مسلم عايش هناك مثلا 20-30 سنة، تبدأ تخرج له يعني الخبايا والبلاوي، لأنه هو في الأخير يقول إذا كان صادقا يعني أنا ما أستطيع، يعني أولادي يتخطفون مني، ابني راع الكنيسة، بنتي شوي ثانية تصير نصرانية، وبعدين المجتمع ترى يعني لا يغرك ظاهر وكذا، رفيف الباطن كذا وكذا ومدري إيش، ويبدأ يعطيك الأشياء التي يعني لا ترى من الوهلة الأولى. انت من الوهلة الاولى ترى ايش؟ خلاخل والبلا من داخل يعني. فالمشكلة نعم، اللي يمدح الكفار اذا ذهب اليهم يمدحهم، اما ان يذهب لهم مدة يسيرة مثلا، ثانيا يمدحهم في يعني جوانب عندنا سيئة، مثلا عندنا مثلا ما في نظافة، عندهم في نظافة مثلا، عندنا ما في نظام ودور، في واسطة ورشوة، عندهم في نظام ودور، يعني ما تحتاج تدفع رشوة وواسطة عشان تأخذ حقك يا أخي، تأخذ دورك، عندنا عندنا في إهمال صحي، أوه الأخطاء الطبية عندنا، يلا خذ تسمم الجرح، نسي مشرط في المدري إيش، تعفن كذا، نسي ومنشف خرقة داخل فوطة داخل المدري إيه، عطى دواء غير الدواء، ما شخص صح، ما انتبه الصورة فيها كذا، ما أخذ له أصلا صورة مقطعية، ما سوى، جاء واحد عنده سرطان عطاه بندول، عندنا موجود. لهناك لما تروح لا، ولما تجي فحوصات من كل نوع، ويحولك من طبيب لطبيب لطبيب، ويكشف عليك هذا وهذا وهذا، ويسووا لك لجنة طبية، ويعملوا لك مدري مناقشة لجنة ثلاثية مناقشة مدري إيش، ومعاملة مثلا هنا مثلا أحيانا تجيك على طبيب بلاد مسلمين، اطلع برا انت مدري ايش مين انت قلنا هناك ابتسامه وكلام استقبال واذا معك ولد هديه للطفل لازم هذه طيب اللي يمدح الكفار هو يمدحون في جوانب معينه ليس في كل جانب ويمدحوهم للوهلة الأولى ويمدحوهم على أشياء نحن عندنا فيها تقصير وقصور. الشوارع نظيفة يقول لك والله شوف هذا المقاول تبع البلدية أسوأ ما يمكن ما في خلاص في العمل غش غش كذا. هناك شوف هناك مو ما في غش في غش بس في أو أخلاقيات معينة هم اقتنعوا مع الوقت أنه مهمة في تطوير مجتمعهم. فالكافر ترى ما يصير صادقا لأنه يرجو الثواب في اليوم الآخر ولا يضبط معك الموعد لأنه خايف يطلع فيه صفة من صفات المنافقين إذا وعد أخلف لا لأن المصلحة الدنيوية التجارية الربحية عندهم أن يضبط الموعد خلاص. وبعدين ترى المجتمع تربى يعني في الخارج المجتمع تربى على هذا فالصغير والكبير والذكر والأنثى كلهم يضبطون المواعيد خلاص مربع المجتمع تربى على هذا. المجتمع عنده وعي صحي كل المجتمع عنده وعي صحي. المجتمع عندنا مثلا ما في وعي صحي عندنا الأمية 70% في بعض الأماكن نسبة الأمية ما يقرأ ولا يكتب. الكفار احتفلوا بإيش إيش آخر مدري إنه يعني إزالة آخر إشارة مرور يعني من شدة النظام احتفلوا بإزالة آخر إشارة مرور مدري فين في اليابان. يعني حنا عندنا إشارات المرور أصلا يعني البطولة في قطعها إثبات الجدارة أنك كيف تقطع الإشارة هذا يصلح عنوان كتاب إثبات الجدارة في قطع الإشارة. طيب إذن الجوانب التي تمدح شو عند الكفار هي الجوانب اللي فيها خلل عندنا أو نقص أو مش موجودة أصلا. وليس يا أخي لا يمكن يعني أنه يطلع يعني إذا عندنا عجوز تبكي من خشية الله ولا عندنا شيخ إذا قرأ القرآن يعني ماذا ما رح تجد له هناك نظيرا. وإذا عندنا من يفقه في الحلال والحرام عندنا علماء وطلبة علم ما رح تجد هناك يعني عندهم طلبة علم وعلماء يعرفون الحلال والحرام والفقه وقواعد الفقه وأصول الحديث المصطلح وأصول التفسير وما أنزل الله إلى الناس من آيات وأحاديث ما في هذا الوحي ما عندهم وحي. نحن عندنا على الأقل آثار الوحي في علماء وإن كانوا قلة وفي طلبة علم وفي دعاة إلى الله في قرآن يتلى. المشكلة سبحان الله لما تشوف اللي يروحوا لهناك ينبهروا ما يجي يقول لك والله أنا تألمت في فرنسا أنا تألمت في يعني في النمسا في ألمانيا أني ما كنت أسمع الأذان ما يجيب لك أنا تأسفت والله وأنا في يعني في كندا أنه كانت تفوتني صلاة الفجر لما أنا كنت في بلاد المسلمين كان يعني كنت أصلي الفجر في المسجد. أنا رحت لهناك يعني صراحة يعني قلبي صار فيه قسوة من كثرة يعني المتعريات والمتفسخات لأنه هو لا يراه قبيحا. مشكلة بعض الناس إذا راح لهناك وريني القبح جوانب القبح في المجتمع الأمريكي جوانب القبح في المجتمع البريطاني جوانب القبح في المجتمع الصيني الياباني الكوري الفرنسي النمساوي البلجيكي التايلندي ما هو لو كان يرى بعين الشرع هو هذا الكلام المهم. أنت ترى بعين الشرع ولا بعين الدنيا؟ إذا كنت ترى بعين الشرع ستقول ألمني ما في أذان، ما فاتني صلاة الفجر في المسجد، ما الجمعة لازم أروح 200 كيلو هناك، يعني حتى تحصل لحم حلال تتعب، ايش اسمه يعني كله خنزير خنزير، اعوذ بالله خنزير، كل مكان فيه خنزير اعوذ بالله، وين ما تروح تلاقي خمر، خمر في ثلاجة الفندق، وخمر في البقالة، وخمر في المطعم على مائدة المطعم خمر، وفيها اعوذ بالله. من الذي يقول هذا؟ متفسخات متهتكات اعوذ بالله، ما اقبحهم ما اقبحهم، خيانات زوجية وعندهم كذا، ما من الذي يقول هذا؟ كل رأس شوارع فسيح، أنظمة مرور، شيء آلي إلكتروني أصلا ما يحتاج تراجع، أنت مجرد ما تدخل على الإنترنت تحط كذا تحصل عنده على طول، انحجز لك في الكذا وصار لك صار لك رقم تراجع فيه على طول، وصار كيف يعني يرون بعين الدنيا لا بعين الشرع، وهذه هي المشكلة. ثم أنه يا جماعة الكفر له قبح، الكفر نفس الكفر هذا، عيسى ابن الله ثالث ثلاثة، أنا ما عندي دين، هذاك يعبد بوذا مدري، هذا له قبح. فمن الذي ينظر إلى مجتمعات الكفار بعين الشرع ليرى القبح؟ أعوذ بالله، أنجاس أرجاس، ما عندهم إيمان، ما عندهم توحيد، لا يعرفون الله ولا ما أخبر به عن نفسه، ولا يعرفون شرعه، ولا يحلون حلالا ويحرمون حراما، عندهم وطئ المحارم عادي، واللواط أعوذ بالله اللواط، عندهم الشذوذ، وعندهم المثليين حقوق المدري إيش. من الذي ينظر إلى المجتمعات الكافرة بعين الشرع؟ هنا المشكلة. لكن النظر بعين الدنيا ينظرون، اللي يطلع برا ينظر الكفار بعين الدنيا، صحة رياضة أجسام لياقة مواعيد انضباط نظام نظافة تفتح النفس، إيش هو كده؟ ايش تقول؟ يمكن هذا لما غلبت الدنيا علينا صرنا ننظر الى الجوانب الدنيويه عندهم، ولو كنا ننظر بمنظار الشرع ونزن بميزان الشرع ونقيس بمقياس الشرع الإسلامي لاختلف الحكم. الناس ترى الدنيا ثقيلة ثقيلة في نفوسهم الدنيا، فهو يرى هذه الأشياء، لا يرى قبح الكنائس ولا يرى قبح المتفسخات ولا قبح الشذوذ الجنسي ولا قبح الخيانة الزوجية، موجود عندهم أشياء مقرفة. لك يا أخي أنت الحمامات العامة اللي عندهم يدخل يبول على الواقف أمام الآخرين، جنب هذا يبول وجنب واحد يبول وجنب واحد يبول، في ستر عورة؟ ما في. طيب في إزالة نجاسة؟ خلاص هو يبول فتحة البنطلون، يبول سكر البنطلون مع السلام، ما هو يلبس ثيابه على النجاسة. أنت ترى القبح، الذين يذهبون خارج يرون هذا القبح. فالمشكلة هو النظارة التي يلبسها، ما هي نظارة شرع ولا نظارة الدنيا بس خلاص. وفي أشياء كما قلت لا تظهر إلا إذا عاش الواحد عندهم 20-30 سنة، تبدأ ترى يتبين له. مثلا جارتنا عمرها 80 سنة، لها 5-4 أولاد، ثلاث أولاد طبعا هناك يعني ما في شيء اسمه ثمانية وعشرة يعني. ما محتاج تقول لها عشر أولاد ما يزوروها، عشر أولاد ما في عشر أصلا، عنده ولدين ولد ولدين ثلاثة أربعة يعني، عنده ثلاث أولاد ما يسألوا عنها، ما أحد يزورها. نحن جيرانها المسلمون، نحن جيرانها يعني نزورها لأنها جارة، يعني زوجتي تزورها لأنها جارة أكثر مما يزورها أولاده أصلا. هي ليش انتحرت؟ لأنه كان عندها يوم في السنة تزين الحديقة والبيت والدنيا وتسوي حفلة وأكل وشيء، لأن أولادها يأتون عندها مرة في السنة، مرة في السنة، وهي وهم معهم في نفس البلد معها. هذاك اليوم دار صار لهم شغل واعتذروا عن الموعد السنوي، يعني ما في إلا بعد إيش سنة، يعني حيصير سنتين. فعلقت الحبل في السقف وجابت كرسي وحطت الحبل وادري ايش، وابعدت الكرسي وشنقت نفسها وخلاص. ايش تسوي؟ خيبه امل. بعد ما زينت الحديقه والبيت واعدت المائده والحفله مدري ايش وفرحانه، اولادها من سنه ما الان يجوا، فاتصلوا قالوا والله اسفين احنا عندنا موعد ثاني اليوم، طلع شغل كذا مدري ايش، راح استني لبعد سنه انتحرت. هذا الآن يعني الذين يتكلمون يذهبون للخارج يقولون لما يرجع منبهرا يقولون هذا. فإذا في مشكلة أصلية في الموضوع اللي هي قضية النظر بأي منظار. أنت تحكم بناء يعني ما هو الميزان والمقياس الذي تستخدمه في الحكم. الآن نعود إلى قضية اتخاذ الأصدقاء. هل يجوز للمسلم أن يتخذ صديقا كافرا يلازمه ويصاحبه وأسرار عنده وينام عنده ويذهب معه؟ خلاص ملازمة، ملازمة، صديق صديقي. ليس مرة أخرى النقاش في قضية أحل معه واجب وأحضر معه في لجنة وأسوي معه اجتماع في العمل وأروح أتعالج عنده، لا، هذه أشياء مؤقتة خلاص تنتهي العلاقة بانتهاء الغرض الذي من أجلها أقيمها خلاص. أما المصاحبة والملازمة فهي خطيرة على الأقل، خطيرة، لأنك عندما تصاحب كافرا وتصادقه وتلازمه وتساره وتتداخل معه ستحبه وتتعلق به ويسري إليك شيء من دينه طباعه أخلاقه الكفرية وأنت تحس أو لا تحس. هو في الظاهر يقولك شوف أنا أحترم دينكم، فتضطر أنت إيش تسوي؟ تقول وأنا أحترم دينكم، وإلا ماذا ستفعل يعني؟ يعني وهو صادق، شوف هو ممكن يقول أحترم دينكم يعني من باب إيش؟ إني أنا ما أكره الإسلام، الإسلام دين عظيم، your prophet is very great، يلا ونبيكم شخصية عظيمة جدا وما أدري إيش، ماشي، أنت إيش حتسوي؟ سؤال. حتقول له وأنا أكره دينكم ودينكم محرف وباطل، تجعلون لله ولدا وتتخذون له صاحبة وتقولون اتخذ صاحبة، عيب عليكم، استحوا على أنفسكم أنت. لا طبعا، يعني هو إذا يعني أنت المشكلة الناس المجاملة. فإذا قال ودينكم عظيم ونبيكم عظيم وأنا أحترم دينكم وانتم يلا تخيل يا شيخ يصوم معي في رمضان، شوف كيف صديقي يصوم معي في رمضان تضامنا يعني كونهم يحترمون، شوف هذا في بلاد الكفر، ترى في بلاد الكفر كونهم يحترمون وما يأكلوا أمامنا في رمضان، يقول أنا معي في المستشفى، والله العظيم والله الذي لا إله إلا هو، إنه معي في المستشفى زميلي الطبيب الكافر جون سميث فلان جورج مدنيكا مدري إيش مايكل في رمضان ما يأكلوا أمامنا، يا شيخ في رمضان ما يشرب الكافي تبعه مورنينج كافي، ما يشرب أمامي مراعاة لأني صادق. طيب هذا جيد ولا لا؟ جيد جيد، يعني كونه يراعي جيد، بس هذا من المجتمع ربي على إيش؟ إنك الرعاية مراعاة الآخرين، هو تربوا على كذا مراعاة الآخرين، يعني واحد يقف في الشارع عشان تقطع امرأة مسنة الطريق، إيه يعني هذه يفعلونها الكفار، فهو مراعاة للمسلم لا يأكل أمامه ولا يشرب أمامه، لكن سؤال يعني صار مسلما بهذا العمل؟ يعني كونه ما يشرب أمامك قهوة الصباح في رمضان احتراما ورعاية لدينك هذا يجعله مسلما؟ لا طبعا لا طبعا، هذه مجاملة. نحن لا نقول هذا سلبي هذا إيجابي، لكن ضعه في حجمه الشرعي الصحيح، حتصيره مسلم يعني بهذه العملية؟ يعني حتصيره الآن هذا اللي ما شرب أمام قهوة الصباح صار مسلما؟ لا، ممكن يروح سكر الباب ويشرب قهوة، إيش يعني ما لا عنده لا يعترف لا بصيام ولا بس كذا. ترى يراعون الناس أكثر ما يراعون الله، هو ممكن يعني هذا الكافر يراعيك لأنه هو تربى على هذا، يراعيك بس ممكن بعد شوي يمزح مزحة في حق الله كذا، يعني ممكن عادي يعني يجي يقول ماي دام القد كذا، دام القد يعني إلهي الملعون كذا يعني عادي يعني. وبعدين ما في يعني البذاءة عندهم ترى أساسي في يعني أنت يعني أنا أظن إنه المترجمي الأفلام الأجنبية العرب اللي يترجموا الأفلام الأجنبية يحتارون أحيانا إيش الكلمة اللي يضعونها في شريط الترجمة من بذاءة الكلام الآخر، فلذلك يعني هو تجد ممكن يعني النص يعني قصة، طيب لو في يكتب هو رواية ويجي العربي ترجمها، الإنجليزي إيش كاتب مثلا كلمة قذرة شت مدري إيش كذا، طيب يجي العربي اللي يترجم تبا مدري وش، إيه ارجع أنت الكلمة ما هو معناها تبا، ما هو معناها تبا، أنتم تلطفون الأشياء، أنتم تلطفون الأشياء، عندهم قذارة في الكلام، بذاءة واضح جدا. شو يعني هذه أفلامهم وهذه رواياتهم وهذه حياتهم، أنت ما تشوف المخمورين في الشارع السكارى في الشوارع اللي في الخارج؟ طب ما رأيت الجانب الآخر المظلم في الموضوع؟ ما رأيت السكارى يترنحون في الشوارع؟ فالخمر كم هو منتشر، شركات ماركات ألوان في كل مكان، يشربون يسكرون، يمشي يترنح في الشارع على غير هدى، يتخبط يسقط يمشي يتعثر يقول عندهم مشكلة شوف عاد المشكلات المجتمع الغربي. إذا في 4 معزومين في عزيمة، في واحد منهم لازم يضحي، لازم يضحي. يضحي بإيش؟ يقول ما يشرب في العزيمة. ليش؟ قال لأنه هو اللي حيسوق، هو الذي سيسوق ويرجعنا. يا سلام على التضحية، شفت التضحية الآن إيش؟ أنه لأنه في واحد سيسوق فلازم ما يسكر هذا الرابع، مسكين هذا محروم. وإذا جلست تستخرج وتستخرج، يعني لا سلطان للأب على ابنته البالغة، يعني إذا 18 سنة خلاص هي تذهب مع من وتصادق من، ما لك دخل أصلا. لو جاء صاحبها وضرب جرس السيارة، منبه السيارة طاط، تطلع وين مع مين؟ ما في أصلا مو. طيب هذه قضية كون الأب لا سلطان له على ابنته، لا سلطان له عليها، لا بالحجة والبيان ولا بال، ما في لا سلطان، لا لا لا مبين ولا غير مبين، ما في سلطان. هذا إيش يعتبر عندك؟ إيجابي سلبي؟ إيش يعتبر قبيح مليح؟ إيش يعتبر؟ الشاهد لما نتكلم على قضية اتخاذ الكفار أصدقاء لابد أن ننطلق من الشرع. ما هي الخطورة في اتخاذ الكفار أصدقاء؟ ما هي الخطورة على الشرع والدين في أن تصادق كافرا؟ أي عندهم إيجابيات، نعم معترفين بذلك، عندهم حسنات، نعم عندهم تقدم دنيوي طبعا، نعم مؤمنين بهذا، مسلمين، ما في نقاش يعني. طيب اتخاذ الكافر صديقا، هنا مشكلة. أسراره عندي وأسراري عنده، متداخلين مع بعض، أحبه ويحبني، وننام عند بعض ونأكل مع بعض ونصحى مع بعض ونروح مع بعض ونجي مع بعض وكله مع بعض ونحل واجبات مع بعض ونلعب رياضة مع بعض، في هنا في مشكلة. لأن محبة الإنسان إذا صارت محبة كبيرة لابد أن يتسلل شيء من دينه إليك، سواء شعرت أو لم تشعر. لازم تجي مواقف في النقاش يخطئك أو ما ينتقد شيء في الإسلام حتى لو بدون قصد، يعني يمكن يثير عليك شبهة. هذا إذا فرضنا سلامة أنه هو يعني بريء، يعني ما هو قاصد. أما إذا مسلم راح صادق مبشرا بالنصرانية هناك، خلاص هذا راح يعني. ولا واحد ملحد يعني سيشككه في دينه، سوى معه صداقة، ولا سوى صداقة مع امرأة أجنبية كافرة، خلاص يعني هذه قضية أخرى يعني. صاحبتي. وبعدين لا ننسى قضية الشذوذ، يعني ممكن واحد كافر يجي لواحد مسلم يصادقه، بعدين يكتشف انه هو يعني شاذ، صادقه لغرض، ما يحصل؟ يحصل. إذن ما هو الموقف؟ فأقل ما يقال الآن أن اتخاذ الكافر صديقا، وإيش يعني صديقا؟ يعني ملازما ومصاحبا، يعني تقضي معه أغلب الوقت مثلا، أن هذا خطير جدا. وأن ظاهر كلام مثلا ابن كثير رحمه الله وغيره التحريم، لأنه قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ينهى تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني مصاحبتهم ومصادقتهم، مصاحبتهم ومصادقتهم واضحة. طيب إيش نفعل يا أخي؟ اتخذ لك مؤمنا، اتخذ مسلما صاحبا، هذا أولا. ثانيا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا وتقسطوا إليهم، يعني المعاملة الحسنة لا تمنع. الاشتراك والتعاون في لجنة، في حل واجب، في فريق عمل، ما في مانع، ما في مانع، لازم يكون في اشتراك، لكن هذا في حدود العمل، في حدود الدراسة، في حدود التجارة، في حدود، في حدود، وليس هو صديقي وصاحبي وحبيبي وملازمي، لا، هذا هنا في فرق. هذا ما يعني أردت أن أوضحه في التعليق على هذا الموضع، نظرا للخطورة الكبيرة والتهاون والنظرة الخاطئة والحكم الجائر الناقص من بعض المسلمين الذين يذهبون إلى بلاد الكفار ويعيشون فيها. وكون الإنسان المسلم اضطر أن يخرج من بلده اضطهادا اضطرارا ويذهب إلى هنا بلد كافر ويشكل مع بعض المسلمين مثلا محضنا بؤرة يعني مجمعا سكنيا في مدرسة إسلامية ومحل ذبح إسلامي ومطعم إسلامي وفي مسجد ومركز إسلامي وفي أي هذا يعني هذا فقه الأقليات، يعني فقه الضرورة، هذا فقه الضرورة، أنك إذا أنت اضطررت تخفف البلوى، يعني إذا اضطررت للبلوى، إذا اضطررت للوقوع في البلوى بالذهاب إلى بلاد الكفار خفف البلوى، سووا مجتمع إسلامي مصغر، اعملوا يعني أنتوا الجارية الإسلامية اسكنوا جنب بعض مثلا. أي هذه حالة نادرة، يعني حالة التي يقول لك والله نحن ساكنين مع بعض في مجمع إسلامي الحمد لله، زوجتي منقبة أمي محجبة، وأنا أروح وأصلي في المسجد 5 مرات ونسمع الأذان والمطعم والمطعم إيش جنبنا وكل، يعني هذه كم يعني كل اللي يروحوا برا يحصلوا هذا الوسط النموذجي؟ لا طبعا، بس يوجد هذا من فقه الاضطرار أن نوجده، يعني أن نوجده ونعمل حماية لأنفسنا وأولادنا بهذه الطريقة، لمن اضطر يعمل بهذه الطريقة. طيب نقول وفي الآية، وفي الآية تحريم موالاة المحبة والنصرة للكفار، وفيها أن موالاة الكافرين تنافي أصل الإيمان، وفيها مناداة الله لعباده بما يميزهم عن غيرهم، نداء تشريف ومدح للإيمان. وفيها التحذير من خذلان المسلم لأخيه المسلم أو لإخوانه المسلمين، لأنهم جماعة. وفيها تحريم خذلان المسلم لإخوانه المسلمين وتخليه عنهم، وفيها وجوب حماية المسلم لجماعة المسلمين وحفظ أسرارهم وأن يحوطهم من ورائهم، وفيها تنبيه المؤمنين على عدم الاغترار بقوة الكفار، ولا يكونوا كالمنافقين الذين والوا الكفار بحجة نخشى أن تصيبنا دائرة بين قوسين. وفيها أن الله لا يظلم من عصاه، وإنما يستوجب العاصي بمعصيته غضب الله ويستجلب عذابه. وفيها وجوب نصرة المسلمين بالقول والفعل، وفيها أن الحجة لله على من خالفه وعصاه، وفيها قطع حجة من يوالي الكفار أيضا. وفيها عدل الله، وأنه لا يعذب أحدا قبل قيام الحجة عليه. وفيها أن المعاهدات والاتفاقيات المعقودة بين المسلمين والكفار إذا اشتملت على شروط فيها ما يستلزم موالاة أهل الكفر فإنها معاهدات واتفاقيات باطلة شرعا. وفيها إرشاد الله تعالى للمؤمنين إلى ما يعزهم واجتناب ما يذلهم. وفيها النهي عن اتخاذ الكفار أصدقاء يلازمهم ويصاحبهم. وفيها أن اتخاذ الكافرين أولياء هزيمة نفسية وقلة ثقة بالله. وفي هذه الآية مع غيرها من الآيات بيان الفرق بين الموالاة المحرمة للكفار وبين جواز التعامل معهم في أمور حياتية كالبيع والشراء والعلاج ونحو ذلك. ونحوها وكذلك حسن المعاملة مع غير المحاربين منهم. وفيها أن الكفر ملة واحدة مهما اختلفت أديان الكفرة. وفيها أن موالاة الكافرين تزيدهم قوة وتسلطا على المسلمين. وفيها تسمية الحجة سلطانا وقد ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه. أو قال ابن عباس رضي الله عنه: كل سلطان في القرآن حجة. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه: كل سلطان في القرآن حجة. روى ابن أبي حاتم 4/6151. وفيها تحبب الله تعالى إلى عباده المؤمنين وتحذيرهم مما يضرهم بخلاف الشدة على الكفار والمنافقين في الخطاب. وفيها أنه لا عذاب قبل إقامة الحجة، والله أرسل الرسل لتكون له الحجة على الناس لا، ولذلك أرسل الله الرسل، ولذلك أرسل الله الرسل لتكون له الحجة على الناس، وإلا لصارت للناس الحجة على الله. وفيها أنه لا يمكن الجمع بين موالاة الكفار وموالاة المؤمنين. في شيء؟ في شيء؟ طيب، روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه قال: باب ما جاء في الأئمة المضلين. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. سمعت محمد بن إسماعيل، يعني البخاري، يقول: سمعت علي بن المديني شيخ البخاري يقول: وذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فقال علي، يعني شيخ البخاري علي المديني، يقول البخاري تلميذه: هم أهل الحديث. يعني البخاري سمع في المجلس عند علي بن المديني أنه يفسر: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، هم أهل الحديث، يعني الذين اهتموا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وحفظوها وصححوا وأخذوا الصحيح، ميزوا صحيحها وعرفوا معانيها والتزموا بها. بتروح مسافة اللي عنده شغل يمضي. إنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، يعني الذين يدعون إلى البدع والفسق والفجور، يضلون الناس. طبعا قد يضلونهم في الكفر، قد يضلونهم في بدعة، قد يضلونهم في حرام مثلا. يعني في إمام ضلالة في ترك الحجاب، وفي إمام ضلالة في سب الأصحاب، وفي إمام ضلالة في الكفر برب الأرباب. طيب الأئمة المضلون إذن يتفاوتون، في إمام ضلالة لمعصية، وفي إمام ضلالة لبدعة، في إمام ضلالة لكفر وإلحاد وزندقة، كما نرى اليوم في المنافقين كتاب يكتبون هؤلاء بعضهم إمام ضلالة في كفر إلحاد زندقة انحلال عن الدين، وبعضهم إمام ضلالة في إيش؟ في الطعن في الأحكام، إثارة الشبهات على الأحكام، وبعضهم إمام ضلالة في معصية، إمام ضلالة في مثلا يعني سفور المرأة، إمام ضلالة في الدعوة إلى الاختلاط بين الجنسين، إمام ضلالة في يعني الشهوات، باب شهوات، ولكن هؤلاء لا يخلون من إثارة الشبهات والطعن في الدين. طيب ظاهرين لا تزال طائفة من إنما أخاف على أمة الأمة المضلين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا تزال يعني إنهم مستمرين ثابتين على الحق علما وعملا، مو بس علما وعملا، ظاهرين يعني لهم الحجة وغالبين على الناس ومعهم السلطان البينة والعلم. طيب الآن عندنا جملتان يعني خبر بعد خبر، إنما أخاف على أمتي لأما المضلين أو لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضر من خذلهم حتى يأتي أمر الله. طيب إيش يعني لا يضر من خذلهم؟ ليش يعني لا يضرهم من خذلهم؟ من خذلهم من تخلى عنهم، من طعن فيهم، من خذلهم من خالفهم مثلا، إيش يعني لا يضرهم؟ يعني ثابتين ما تراجعوا لا يضرهم مثلا. ما تراجعوا، مو مثل بعض الناس اليوم لما صار ضغط من المنافقين من العلمانيين تراجعوا ليش؟ خلاص على طول خلاص هاجمونا تراجعنا، هجموا علينا تراجعنا، وين الثبات؟ ترى مثل المعركة يعني يحمل الكفار على جيش المسلمين، الضعيف يتراجع القوي يثبت. طبعا المصيبة لما المتراجع يسمي نفسه حكيما ويسمي التراجع حكمة ويسمي التراجع يعني اكتشاف انه الحق كان كذا، يا سلام، من اول تراجع انت، ليش الان تراجع؟ وفي ناس يفلسفوها يقول كان الاول الحق كذا بعدين صار الحق كذا، ايوه يعني عشان ما يطلع نفسه غلطان، لا من اول ولا من تالي. طبعا الكلام سخيف لا يقبل، يعني الحق عند الله واحد، شلون يعني الحق كان كذا وبعدين صار كذا؟ يعني قبل هجوم المنافقين كان الحق كذا وبعد هجوم المنافقين صار الحق كذا؟ هذا كلام؟ هذا يقبل عند الله؟ لا يضر من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ما هو أمر الله؟ الريح التي تقبض أرواح كل المؤمنين والمؤمنات، هذا أمر الله. في آخر الزمن، آخر الزمن تأتي ريح، تهب ريح تقبض أرواح المؤمنين خلاص، يعني آخر الطائفة المنصورة تقبض أرواحهم بريح تأتي من قبل الرحمن. فهذا حديث عظيم يبين أهمية الثبات على الدين، وأن أهل الحق منصورين بالحجة، وأنهم لا يتراجعون. يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انقطع البث، ما سمعت أمس الإجابة، شخص تحدث أثناء الصلاة وقال أغلق الجوال، هل صلاته صحيحة؟ الجواب: صلاته باطلة، لأنه تكلم أثناء الصلاة وكان بإمكاني أن يسبح، ويقول سبحان الله، من نابه شيئا في صلاته فليسبح، تفضل يسبح، يقول سبحان الله، ليش يتكلم؟ ثانيا الكلام في الصلاة للضرورة، قال بعض العلماء إنه لا يبطل الصلاة إذا كان كلام للصلاة للضرورة ومن جنس الصلاة لمصلحة الصلاة، لمصلحة الصلاة، لأنه في كلام في الصلاة من جنسها، سبحان الله هذا من جنسها، وفي كلام في الصلاة من غير جنسها، وهذا عند العلماء بعضه يبطل أو بعضه لا يبطل وأكثره يبطل طبعا. ففي منهم من جوز الكلام في الصلاة لمصلحة الصلاة إذا كان ضرورة، كان شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله يصلي بالناس فقام إلى الركعة الخامسة فجلسوا وسبحوا وكأن الشيخ يعني كأنه نسي أن يقرأ الفاتحة في إحدى الركعات، فكان قيامه إيش واجبا لازم يعوض، يعني يجيب ركعة بدل تلك اللي ما فيها فاتحة لابد يعني، فكان قيامه صحيحا وهم يظنونه ساهيا أو ناسيا، فما قام يعني على أساس أنه إيه؟ إنه لو قام الإمام الخامس فأنت تجلس ما تقوم معه، لكن الإمام الآن يعرف أن قيامه لابد منه أنه ما هو ناسي، ما هو ناسي، فقال لهم قوموا قوموا، ها؟ لأن يمكن لو قالوا سبحان الله ما يفهموا، هم يقولوا سبحان الله هو يقول سبحان الله، هم ناسي. قال لهم قوموا، نعم الكلمة وردت في القرآن قوموا لله قانتين، بس ما هو القصد الآن تلاوة الآية، القصد تنبيه المصلين. فنعم يعني إذا اضطر للكلام أثناء الصلاة لمصلحة الصلاة نعم قال بعضهم تصح، واستدلوا بحديث ذو اليدين، حقا ما يكون ذو اليدين، قالوا نعم يا رسول الله، لأنه ما اكتملت الصلاة، وصلى ركعتين وسلم وهي أربعة، وعين قام ذو اليدين، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم أنسى ولم تقصر. ثم قال أحقا ما يقول ذو اليدين أنه هي أنا صليت فقط ركعتين؟ قالوا نعم يا رسول الله، فقام. طب هذا الكلام اللي حصل بينه وبينهم، قالوا هذا كلام في الصلاة لمصلحة الصلاة لا يمكن تفاديه، يعني اضطرارا. أما أغلق الجوال هذا كان ممكن تلافيه، يقول سبحان الله سبحان الله، ينبه ينتبه، هذا لكن ما واضح يعني إيش معناه. أيوة يقومون معه، مو هو الآن الإمام لازم يقوم وهم عليهم الاقتداء بالإمام إذا كان قيامه صحيحا، وقد صار صحيحا، نسي الفاتحة في ركعة لازم يجيب بداله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الإخوة الأشقاء يرثون من أخيهم المتوفى؟ مكتوب المتوفي طبعا غلط، ها؟ جاء واحد إلى عزة عزة قال من المتوفي؟ فواحد طلع له يعرف اللغة قال هذا جاي طالب يقول من المتوفي؟ قال الله عز وجل. طبعا ذاك فوجئ كذا اندهش، الله يتوفى الأنفس، فالمتوفي هو الله، أما المتوفى فهو الميت البشر، لا ما هو من أسماء الله، لكن في الإخبار الآن ما هو في التسمية، كلامنا الآن في الإخبار، من المتوفي في الإخبار أي ما هو في التسمية، باب الإخبار أوسع من باب التسمية. طيب الإخوة الأشقاء هل يرثون من أخيهم المتوفى؟ الجواب نعم في حالات، يعني لو كان المتوفى له أولاد لا يرثون، مثلا لو كان المتوفى له أب وأم لا يرثون، لو كان المتوفى له أم يرثون في حالات، لما يكون واحد غير لما يكون اثنين، وينزل نصيب الأم من الثلث إلى السدس، يعني فيها تفصيلات المسألة. لكن الآن نفرض أبسط صورة، أسهل صورة، يعني مات إنسان وماله إلا إخوة أشقاء بس، خلص هم العصبة يرثون، ما هو نصيبهم؟ يقتسمونها. طب لو كانوا ذكور وإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين، كلهم ذكور نقسمها على عددهم تركة وخلصنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل إضافة كلمة تعالى إلى السلام عليكم بحيث نقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تعد بدعة؟ يعني إذا كان ما قصد تغيير لفظ السلام المعروف وما اعتادها وما اعتقد إنها سنة ففعلها مرة أحيانا فلا بأس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الإخوة يرثون من أخيهم المتوفى وإن كان له أولاد؟ لا خلاص، إذا كان له أولاد لا يرثون. لا، إذا كان له بنت يرثون، يصيروا عصبة، البنت تأخذ النصف والباقي للإخوة. هل يوجد قضاء النوافل؟ نعم، لكن أيضا بشروط، يعني بحيث ما يفوت وقت القضاء، لأنه أحيانا حتى يفوت القضاء ما يمكن تقضيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تخصصون يوم للرد بشكل مفصل على جميع ما طرحه محاسب الهيئة في موضوع الاختلاط. طيب لعل هذا يكون، لكن المهم باختصار هو احتج بأحاديث بعضها ضعيف مفروغ منه، واحتج بأحاديث صحيحة منسوخة، مثل حديث أبي أسيد إن امرأة أبي أسيد هي اللي خدمته ومجابت الطعام وقاسوت فعلت. قال ابن حجر وهذا كان قبل نزول آية الحجاب، منسوخة. واحتج بأحاديث على غير وجهها، المقصود منها شيء وهو أخذ شيء آخر، مثل حديث أم إيش؟ خالة النبي من الرضاع، أم سليم، دخل عليه تفلي شعره، هذه خالة من الرضاع أو خالة أبيه من الرضاع؟ لأن عبد المطلب تزوج من بني النجار، في بينهم، فهذه خالة من الرضاع، فهو راح حطها من امرأة أجنبية واستنبط وبنى عليها أنه يجوز واحد يفلي رأسه عند امرأة أجنبية. أجي أنا أيوة الله أطق باب الجيران هذا اللي مين ابن فلان، أنا داخل أفلي رأسي عندك عادي، عنده عادي. واحتج بأحاديث من جهله باللغة، الجارية تأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام تذهب به أن شاءت. طيب إيش يعني الجارية؟ البنت الصغيرة، هذا في اللغة العربية، هو لو يفهم لغة عربية قال المرأة البالغة تيجي تأخذ بيد أي واحد تمشي، يا سلام خلص، يعني صارت المسألة تيجي أي امرأة لعند أي واحد تأخذ بيد. أنا أنت إمام الخطيب إمام شيخ، نعم أبغاك في الموضوع، مشينا يلا تأخذ بيدي وتمشي، يعني منتهى قلة أدب، قلة حياة، قلة علم، كل اللي تبغى. إذا ما كان معها ولد يستحيى منه فلا تزول الخلوة. قلت لشيخنا عبد العزيز الباز قال ابن عشر ونحوه يستحيى منه، ولد يستحيى منه، هو أي ولد يجيب ولد عمره ثلاث سنوات ما يفهم، إيش يفهمه ثلاث سنوات؟ عليكم السلام حياك الله، جزاك الله خير. طيب ها ولد الجيران ولا ولد ثاني ما هي مشكلة. طيب هو الآن اللي يشوفه الشيخ يشوفه هذاك، هو الشيخ راح يجوز يشوفه، الشيخ ما يجوز له يشوف اللي ما يجوز يشوفه من الجيران، ما يجوز له. وش راقي خلاص فتكشف أمامه؟ حرام. في هذا الزمن كثرت الفتن، كثر المضلون على القنوات، فترك الناس، ارتبط الناس بهم غصبا عنهم حتى في النوازل في غياب واضح عن علماء الكبار. هذه ملاحظة صحيحة، يسجل الأخ ملاحظة أنه الناس صارت مرتبطة بالمضلين على القنوات الفضائية، تاركين العلماء الكبار الراسخين في العلم من الذين ماتوا أو شابوا في الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل القاذف إذا فسق من قبل القاضي وتاب تقبل شهادته؟ قال بعض العلماء نعم، وقال بعضهم لا. هذه موضع خلاف، إنه هل إذا تاب تقبل شهادته إلا الذين تابوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، أقوم بأعمال ورسائل وأبحاث أنشرها للدعوة إلى الله بعد اطلاع أحد العلماء عندنا عليها، هل أكتب اسمي أفضل أم لا؟ الله لا بأس تكتب اسمك أو أنك تكني نفسك، لا بأس. حكم التغيب عن المدرسة فترة الإجازة بتصريح المدير، إذا كان المدير عنده صلاحية بأن يأذن، أما أنه والله بمجرد علاقة بينك وبينه فأعطاك يعني يلا من عنده كذا بخشيش يلا روح، هذا لا يقبل. أثناء دراستي بالبيت أكون مشغل إذاعة القرآن غير منصت، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصت، فينبغي الإنصات. طيب، السائلة من فرنسا أسلمت عمرها 17 سنة تسأل كيف تصلي في فصل الشتاء الذي يتقارب فيه الظهر والعصر، إذا كان هناك وقتان متميزين للصلاتين فيجب أن تصلى كل صلاة في وقتها. طيب، تصل متأخر المغرب إلى البيت وقد دخل المغرب، إذن لازم تصلي في المدرسة، ما فيها كلام، في الفسحة في الطلعة لازم تصلي في المدرسة، جعلت في الأرض مسجد وطهورة، أي زاوية في المدرسة أي مكان طاهر تصلي فيه، إيش المشكلة؟ غرفة يعني الحين المدرسة فيها غرفة مدرسين، فيها غرفة انتظار، فيها عيادة، فيها يعني مستودع، يعني ما تخلو المدرسة، زاوية في ممر، إيش المشكلة؟ هل يجوز كشف الوجه أثناء الذهاب إلى غرفة الغسيل؟ في المبنى حيث يكون وقت متأخر في الليل تجنبا أن يراني أحد، وما حكم ذهابنا لمدينة أتوا لمدينة أتوا، يعني هذا من كندا، أتوا التي تحارب النقاب وتحاول إصدار قانون يمنع النقاب في الشوارع والمنتقب ليس له حق في دخول المستشفيات. طبعا لا يجوز المسلم أن تتخلى عن حكم شرعي إرضاء للكفار، وإذا كان في مكان يعني في بلد يمنع فيه ما تذهب إليه، لأن إذا كان ذهابها سيؤدي إلى نزعه فلا يجوز الذهاب، لأن الذهاب صار وسيلة للحرام للعمل المحرم. وإذا واحد قال طب نروح سياحة، يا أخي مو لازم تشوف البلد هذه تحديدا يعني عشان تروح للسياحة، يعني تعصون الله للسياحة. هل يجوز لي أن أقرأ قرآن على عن طريق التلفزيون عن طريق على شيخ في برنامج، والأخت السائلة من ألمانيا. والله أقول لك يا أيتها الأخت، إن تزيين المرأة صوتها، وبالذات إذا كانت امرأة شابة طبعا، وما هو عند الشيخ فقط، على المليون واحد اللي يرون البرنامج، أنا لا أشك أن هذا ثمان غير صحيح شرعا، لأن هي الآن لما تقرأ قرآن لازم تجود ولازم ترتل تحسن صوتها، لازم، ما يقرأون بصوت أجش ولا يقرأون بصوت كذا، لا ترتل، لازم ترتل وتجود وتحسن الصوت. طيب الشيخ هذا اللي تقرأ عليه إذا كان شابا أصلا، يعني لم يكن شيخا كبيرا، في أصلا قراءة عليه نظر، كيف وهناك من عباد الله من الرجال الذين لا علاقة لهم بالمصحف، يعني لا هم لا يقرأ عليه ولا يصححون التلاوة. ولذلك تلتمس الأخت دورة تجويد تعقد في مركز إسلامي في ألمانيا مثلا، نساء فيه، يوجد نساء مجيدات للتلاوة الحمد لله في ألمانيا وفي غير ألمانيا يوجد، وتقرأ عليهم. ويوجد مواقع على الإنترنت، مقرأة إلكترونية قرآنية، مقرأة فيها نساء يقرئن فيه، تبحث تجد. وبعدين ترى يعني إذا واحد يسمع للمشهورين بالتلاوة سماعا جيدا سوف يعني يتبين له كيف يجود، يقلد ما يسمعه في الشريط سيصل إلى نتيجة. في أشرطة فيها قراءة المقرئ لآية وسكته، بعدين آية ثانية وسكتة، بحيث يردد وراءه القارئ، تعليمي، شريط تعليمي. امرأة تصلي العصر في أول الوقت ونزلت الدورة الشهرية عليها، هل عليها العصر بعد الظهر؟ من مصر، كل آراء. إذا كانت فرطت وأخرت الصلاة فنزلت الدورة، يعني أخرت صلاة إلى آخر الوقت فعليها القضاء، وإذا كانت نزلت الدورة أول الوقت فليس عليها قضاء. طبعا هي مسألة خلافية، قال بعضهم عليها قضاء بإطلاق، وقال بعضهم ليس عليها قضاء، وفصل بعضهم، قال إن حاضت في أول الوقت فليس عليها قضاء، وإن حاضت في آخر الوقت فعليها القضاء. إيش الأحوط؟ أن تقضي بس. هل الامتناع عن الزواج خوفا من أن زوجتي تلهيني عن الاعتناء بأمي؟ تفضل. آثم أنا عليه؟ يعتمد، إذا أنت تخشى نفسك الحرام لو ما تزوجت تأثم، إذا ما تزوجت، إذا كنت تقع في الحرام. أما إذا كنت ما تخشى نفسك، ماسك نفسك وصابر، خلاص احتسب في أمك، ما في مانع. على أنك يا أخي لو أحسنت الاختيار ستعينك إن شاء الله على بر أمك، إذا أحسنت الاختيار. المخالف الذي لم يحترم إشارات المرور وتسبب في قتل الأرواح يدخل في قتل العمد؟ لا، ممكن يدخل في قتل شبه العمد، يعني إذا صار يسرع سرعة تؤدي للقتل وهو يعلم. لقد مات الكثير بسبب هذه المخالفات، طبعا هذا اسم آثم، كذا ليقطع إشارة ويقتل واحد آثم، ليش؟ لأن التفريط واضح، واضح التفريط. وبعض الناس يجمعون له المال وتدفع الدية، أيوة هذه فيها أحيانا مساعدة على الاستمرار في التهاون بأرواح الناس. ليش بعض الناس ما يصح مساعدتهم؟ إذا كانت مساعدته ستؤدي إلى استمراره في الحرام لا يجوز مساعدته. إذا عندهم عرف في البلد أي واحد يموت على طول يجمعوا له خلاص، يعني أي واحد يقتل واحد، يعني أي واحد يقتل واحد خطأ على طول يجمعوا له. بعدين يجي واحد متهور، هذا أقل شيء يسجن ليذوق وبال أمره، يعني ثم كذا يطلع عادي كفالة، وبعدين الناس يجمعوا له الدية وخلاص، وما ندري بعد هو راح الآن يعني يقوم بالكفارة ولا لا، لأنه في عندك صيام شهري عتق رقبة، ما استطاع صيام شهري متتابعين ليذوق وبال، يعني أنت فرطت في أرواح الناس. خطبت إحدى الفتيات أكثر من 5 أشهر، أول أمس رأيت رؤيا أني أهديتها أسوار وخاتمين، وأن أعجبتها الهدية جدا، ولبست الأسوار والخاتم الأول في اليد اليسرى والخاتم الآخر في اليد اليمنى بجوار خاتم قديم أهديته لها فترة خطوبة، فأصبحت اليد اليمنى بها خاتمين واليد اليسرى بها خاتم وأسوار، مع العلم أن توجد بعض المعوقات البسيطة في الزواج من جانبي أنا ومن ناحية أهلي. أنا من ناحية أهلي طبعا أنا لا علم لي بتفسير الرؤى، لا أدري إيش تفسير هذه الرؤية، لا أعلم. اسأل الله خيرها وتعوذ بالله من شرها. منهم من يقول اترك الأمر لشركات التأمين، فأنا مؤمن. مؤمن مؤمن مؤمن كلها تحتمل، كلها بضم الميم. إيه بس إيش دخل هذا في الزواج؟ هذا سؤال آخر يعني، ولا لا؟ إيش أترك الأمر يعني؟ أي أمر؟ إيه؟ السؤال اللي قبله هو هذا، أتبع الرؤية والمخطوبة والخاطب والمخطوبة والخواتم، كيف دخل؟ ما أدري إيش المقصود فيه، الله أعلم. كان هذا تبع سؤال ثاني يمكن. أنا رجل ملتزم والله الحمد، وعاني من اضطراب في النوم وأنام بصعوبة، وإذا نمت يكون نومي ثقيلا ما أثر على أداء الفروض فيه، وهذا الشيء أتعب نفسيتي جدا، مع العلم أني أعمل الأسباب دون جدوى وأعاني من الصغر، هل علي شيء؟ لا، شوف الاضطراب النوم قد يكون مرضا، مرضا يعني فيه الحين. في صحابي صفوان رضي الله عنه كان مصابا بمرض ثقل النوم، كان إذا نام خلاص ما يوقظ إلا الشمس، ما فهذا شيء، هذا من أهل بيت معروفون، يعني هم معروفين بذلك. وين تكلموا العلماء عنها في قضية إذا زنى بامرأة فادعت أنها كانت نائمة فلا يقبل قولها، وإلا خلاص أي امرأة كنت نائمة يلا، فلا يقبل قولها إلا إذا كانت معروفة من أهل بيت المعروفين بذلك، أنه عندهم ثقل، مرض ثقل النوم الذي إذا نام الواحد ما يحس أبدا، يمكن لو أخذته بدبوس ما يحس، هذا مرض ما يعني موجود، حالة معروفة عند بعض الناس، هذا صار قهري خلاص، يعني إذا اتخذ كل الأسباب خلاص هذا يعني يعذره ربه. لكن اللي يضيع عن صلاة ساهون خلف بعد خلف أضاع الصلاة، ما يصحى ولا يبغى يصحى ولا يتخذ أي منطقة منبه، ويزعل لو أحد صحى خلاص، هذا يعني أمره آخر. ينام عن الصلاة المكتوبة يشدخ رأسه بحجر في القبر. زوجتي تتأفف من المعيشة التي أعيشها، ودائما تشاجر مع بعض، تزوج عليها حتى تتعلم أني ممكن أهرب منها. يكون تزوجت عليها، تزوجت وتزوجن، هي تزوجت وتزوجت عليها حتى تتعلم أني ممكن أن أهرب منها. وبعد عام ونصف قررت تطليق الزوجة الثانية من أجل أن أراعي أولادي الستة من الزوجة الأولى التي تتأسس من المعيشة معي، والآن أفكر أن أطلقها وأهرب من البيت ولا أعود إليها وإلى أولادي، مع العلم أني الحمد لله وضع العمل الوظيفة جيد ولا ينقصهم أي شيء. من الملبس والمأكل والمشرب. والله أخي إني أعرف عائلات تأكل الخبز مع الشاي فقط ولا يوجد أي معين لهم إلا الله، والآن تراودني فكرة الطلاق، ما العمل؟ يا أخي أنت طلقت الثانية يعني ليش؟ يعني تزوجت لكي تؤدب الأولى وبعدين طلق الثانية؟ يعني هي كذا واحد يتزوج عشان يؤدب الأولى يتزوج عند الثانية ولما تنتهي مدة التأديب يطلق؟ يعني ما هذا قرار غير صحيح لا في الأول ولا في الأخير. على أي حال حصل اللي حصل، لكن ليس من الحكمة أبدا أن واحد يتزوج زوجة ثانية ليؤدب الأولى وبعدين يطلق الثانية، لأن الأولى راح تقول شفت يلا وين التأديب، يلا من اللي أدب الثاني خلاص. فلا بد من الحكمة في وإذا أنت ظروفك طيبة كيف تتخلى عن الأولاد؟ يعني قضية أهرب من البيت لا تجوز شرعا، مو أنت اللي تهرب من البيت، لأنه عليك مسؤولية التربية والإنفاق. إيش اللي تهرب من البيت؟ ما في شيء اسمه تهرب من البيت. ولو وصلت المسألة ما وصلت يعني للمرأة خلاص زوجة الأولى لا تطيقها خلاص صير في طلاق خلع فسخ خلاص صير ابعث حكم من أهلي أو حكم من أهلي أو محاولات تجرى محاولات، حتى لو حطيتها هي وأولادها في بيت، يعني لو طلقتها وحطيت أولادها في بيت وأنت تأتي تتعاهدهم تعاهد الأولاد وخلاص ما لك علاقة فيها، هذا إذا لزم الأمر. يعني مع أنني لا أنصحك بأن تطلقها، لكن إذا قال لابد. أما تهرب وتترك البيت وتهرب وتروح فهذا ليس حلا أبدا، هذه في رقبتك الأولاد، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أخوكم يار هل يجوز للمسلمين الاستعانة بالكفار؟ هذا في حالات الضرورة، مثل استعانة بكفار على كفار وله شروط، وأن يكون حيتعرض المسلمين للاستئصال، لأن الأصل عدم جواز الاستعانة بهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أستعين بمشرك، وأن الاستعانة بهم ممكن تؤدي إلى إيش؟ أن يروح المسلمين ضحية، لأنهم وخصوصا إذا كانوا الطرف الأضعف. فمن شروط الاستعانة بالكافر أولا يكون في حاجة، ثانيا يكون المسلمين هم الطرف الأقوى، الكافر راح يدخل مجرد يؤدي دور جزئية معينة يمشي وليس هو الأقوى، وإلا خلاص هيستولي على المسلمين. إذا انقطع صوت الإمام أثناء الصلاة بسبب مرض وما استطاع مواصلة القراءة، هل يتقدم مأموم أثناء الإمام؟ ممكن إذا قدمه، لأن للإمام أن يقطع القراءة، يعني مثل خلص الفاتحة يركع خلاص يركع ويكمل الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بهم فأخذته سعلة فركع، أخذت سعال ركع. هل الحجامة تاريخ معين وقت معين؟ يعني في 17 و19 و21، وإذا صار يوم خميس ممتاز، إذا صار يوم خميس في هذه الأيام الوترية راح يكون أحسن شيء أحسن شيء. طبعا قالوا أن الحجامة نافعة في بعض البلدان أكثر من بعض، يعني البلدان الحارة هيجان الدم فيها أكثر من بلدان باردة، ولذلك الحجامة في البلدان الحارة تنفع أكثر. على أي حال هذا معروف عند أهل الخبرة بالحجامة. هل الحجامة شروط كاجتناب مشتقات الحليب والأجبان والامتناع عن الجماع. يعني هذا مرجع لأهل الخبرة، هم يعرفون هذا، وقد يكون شخص دون شخص، قد يكون. عرفنا منتدى منذ سنوات أنه منتدى علمي محترم ينشر العقيدة الصحيحة، ومنذ أيام رأينا فيه مخالفات. فلما قلنا للمشرفات امنعوها قالوا ما نبغى نشد عليهم. المشرف مسؤول، المشرف مسؤول أمام الله، ما يجوز يترك المنكرات إذا كانت منكرات، إذا كانت منكرات ما يجوز تركها. وأخيرا، هل يجوز أن نقول للكبير حضرتك من باب التوقير؟ الجواب لا حرج، لا مانع، من الأدب، من الأدب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مثل ما يعني يجد مثلا في مصر يربون أولادهم على الصغار على هذا، حضرتك وحضرتك، وهذا جيد، يعني حتى يتعلم الولد الصغير لما يخاطب كبيرا أن يوقره، ليس منا من لم يوقر كبيرا، هذا توقير الكبير من الإسلام. والكلام الطيب دائما طيب، وقولوا في الناس حسنة والعباد يقول فيه أحسن. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.